نعم. مراده ان الكل جائز، الكل جائز، الاول جائز بالسنه والثاني جائز بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني بسنه ابي بكر.